عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. أعرابي مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يخبر الصحابة عن أحوال يوم القيامة وكيف يحاسب الله عز وجل العباد. فسأل الأعرابي رسول الله، قال: من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الله هو الذي يحاسب العباد. قال الأعرابي: الله بنفسه؟ قال: نعم، الله بنفسه. فضحك الأعرابي فرحا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي يضحكك؟ قال: إن الكريم، يعني ربه جل وعلا، إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامح. فولى وهو يضحك فرحا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقهها الأعرابي، إن الكريم إذا قدر عفا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله عز وجل من أسمائه العظيمة الكريم، فهو الكريم جل وعلا، هو البهي ذو الخير الكثير والفضل العظيم، وهو الذي إذا قدر عفا جل وعلا. أرأيتم إلى كرمه جل وعلا كيف يمحو السيئات عن المذنبين إذا تابوا، ثم يجعل مكانها حسنات، فأي كرم أعظم من هذا الكرم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ربك كريم وتلجأ لسواه، ربك كريم وترفع يديك إلى غيره. شوفوا الحديث: إن الله عز وجل حيي كريم. شوف الكرم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. الله جل وعلا من كرمه سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا دعا وطلب ربه بالخير أن يرده صفرا، لا بد وأن يستجيب الله عز وجل له. إنه الكرم، غني كريم، مع غناه عن عباده وعن عبادتهم، وهو لا يريد منهم شيئا، ومع هذا فهو الكريم جل وعلا. انظر إلى النعم التي تتنزل، معاصي ترتفع إلى الله، ذنوب امتلأت في الأرض، منكرات وفواحش قد ملأت البسيطة، ومع هذا نعم الله عز وجل تنزل تترى على البشر. إنه الكرم من الله عز وجل، ذو الخير الكثير، ذو الفضل العظيم. كرم الله عز وجل لا ينقطع، آلاؤه لا تنتهي، نعمه جل جلاله لا تتوقف. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم تغض مما في يديه، لم تنقص شيئا مما في يديه، سبحانه جل جلاله هو الكريم. الله يا الله، الله يا الله. الصلوات التي نصليها كانت 50، جعلها الله عز وجل 5، فصارت الآن 5 في الأداء 50 في الميزان. أي كرم من رب العزة هذا! تعمل الحسنة فيضاعفها حسنة واحدة، يجعلها الله 10 حسنات ويضاعفها لمن يشاء 700 ضعف. أي كرم هذا! جنة عرضها السماوات والأرض، خلود فلا موت، نعيم لا يفنى ولا يبلى. على شنو؟ على سنوات قليلة من العمل، فيها من الذنوب والمعاصي ما فيها، لكن فيها من الطاعات يقبلها الله فيدخل عباده إلى تلك الجنة. إنه الكرم، وإلا أعمالنا لا تسوى أن ندخل هذه الجنة، أعمالنا ما تصل فينا أن نتجاوز جهنم، لكنه كرم الله عز وجل بعباده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والله الواحد يستحي أن يتعامل مع الكريم بقلة عمل، الواحد يستحي أن يتعامل مع الكريم جل وعلا بأعمال قليلة. والله الواحد لازم يجتهد عندما يسمع عن كرم الله عز وجل. ينوي العبد العمل، ينوي فقط، يهم بالعمل الصالح، ثم يمنعه شيء عن العمل فيكتبه له حسنة كاملة، الله أكبر. وينوي السيئة، شوف، يريد السيئة، يريد أن يعصي ربه جل وعلا، ثم يتراجع خوفا منه فيكتبها له حسنة، الله أكبر. أي كرم من رب العزة هذا! إنه الكريم، فحدث عن كرمه ولا حرج. ينزل النعم على من يحتاج ومن لا يحتاج، لأنه الكريم جل وعلا، يعطي الطائع ويعطي العاصي، لأنه الكريم جل وعلا. فما الذي غرك به؟ ما الذي يمنعك أن تنطرح بين يديه؟ ما الذي يحجبك أن تسأله من خير الدنيا وخير الآخرة؟ فهو الكريم جل جلاله. غريب أن نتعامل مع الكريم ولا نكون مع الناس كرماء، فالكريم يحب صفة الكرم من عباده. فمن تعرف على هذا الاسم كان ينبغي أن يكون كريما، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وأكرم الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمن أحب الكريم جل وعلا أحب الكرم، وهي من أعظم الصفات. ما غرك بربك الكريم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا كان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي فوجد غلاما راعيا معه بعض الغنم، فجلس عنده، وضع البساط وجلس يأكل. قال: تفضل كل معي. قال: لا. قال: ولم لا؟ قال: إني صائم. قال: صائم في هذا العمل، في هذا الجو الحار؟ قال: أبادر أيامي الخالية. ثم قال له بعد أن انتهى عمر ابن عمر يريد أن يمشي، قال: بعني شاتا من الشياه التي عندك. قالت له: قال: ليست لي، إنها للراعي. قال: قل للراعي أكلها الذئب أو ماتت. قال: هو لا يرضى. قال: وما يدري الراعي، الراعي اشدرى عنك إذا بعتني هذه الشاة. فقال الغلام: فأين الله؟ قال كلمة هزت ابن عمر، هو يريد أن يختبره فقط، يريد أن يرى هذا الغلام ماذا سيصنع، يريد أن يعلمه. يقول: فبكى ابن عمر لكلمة هذا الغلام، صائم يراقب الله عز وجل، هذا الغلام يؤمن باسم من أسماء الله عز وجل، وهو الرقيب جل وعلا. إن الله كان عليكم رقيبا. الله يراقبك، الله يحفظك ويحفظ أعمالك، الله شهيد عليك، الله يسمعك ويبصر. وسع سمعه كل المسموعات، وبصره كل المبصرات. وعلمه كل المعلومات جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، الشهيد على كل شيء، ما خفي وما ظهر، كل شيء يشهده الله، حفيظ عليه جل وعلا، فهو الرقيب. عيسى عليه السلام ماذا يقول لربه؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أنا لما رفعتني إليك يا رب، قال كنت أنت الرقيب عليهم. فالله عز وجل هو الرقيب جل وعلا، يرقب كل شيء. حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قبل أن تخطو خطوة. تذكر أن الله هو الرقيب قبل أن تغلق الباب، تذكر أن الله هو الرقيب قبل أن تنظر في الصورة، تذكر أن الله عز وجل هو الرقيب، أن الله كان على كل شيء رقيبا جل وعلا. بل ما تفكر فيه داخل نفسك وما توسوس فيه داخل قلبك، تذكر أن الله عز وجل هو الرقيب جل وعلا. الله يا الله، الله يا الكريم. ما وقفت أمام جودك يا الله إلا وشعرت أن كرمك بحر لا ساحل له. ما تأملت عجائب إحسانك وفيض بركاتك إلا ازددت إيمانا وحبا بك. كثير العطاء والإحسان أنت، تعطي من غير طلب ولا سؤال ولا منه، تعطي فلا ينفد عطاؤك، كريم جواد كثير الخير. أنت الأكرم في ذاتك وأوصافك وأفعالك، أنت كثير الخير، ليس هناك في الوجود أكثر خيرا منك. فقدرة كرمك لا تضاهى وسعة عطائك لا تحصى، سبحانك يا كريم بالكرم وصفت نفسك، وبالكرم وصفت عرشك، وبالكرم وصفت كلامك. تبدأ خلقك بالنعمة قبل الاستحقاق، وتغفر الذنب وتعفو عن المسيء، وتقول كرما منك هل من داع فأستجيب له. أي كرم هذا يا الله، أي كرم هذا يا الله الذي يجعلني أحلق بعيداً في سماوات حبك وحنانك ورحمتك. أنت أكرم الأكرمين، لا يوازيك كريم ولا يعادلك نظير، تعفو عن الذنوب وتستر العيوب، كرمك دائم سرمدي، عطاؤك غير مجذول، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء. ومن كرمك الذي عرفت أنك تستحي أن ترد عبدك عندما يسألك ويتوسل إليك بالدعاء. فاسمك الكريم يا الله ومعناه الجليل جعلني أطمع في كرمك، فأغدق علينا محبة منك، واشملنا برحمتك وعافيتك يا كريم. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أكرم الأكرمين، وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها، وتفضل علينا بعنايتك ولطفك يا الله يا كريم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا. غريب أمر البشر، إذا راقبهم أحد من الخلق استقاموا وأحسنوا التصرف. انظر إليهم في السيارات، إذا رأوا كاميرات المرور تراقبهم التزموا بأنظمة المرور وقوانينها. الموظف في العمل إذا دخل المسؤول التزم بالعمل. الطالب في المدرسة إن دخل الناظر أو المراقب أو الموجه أحسن التصرف. ما بال البشر يخافون من الخلق، لكنهم يعلمون أن الله عز وجل يراقب كل تصرفاتهم، حركاتهم وسكناتهم. جلوسهم، قيامهم، نومهم، كل شيء يرقبه الله عز وجل ويراقبه. الله هو الرقيب، الرقيب حتى على خواطرك، حتى على سرك ونجواك. الغريب أنهم لا يحسنون التصرف مع ربهم جل وعلا. إن الله كان عليكم رقيبا. اختفي في أي مكان، اذهب على رأس جبل، اجلس في نفق، في أي مغارة أو كهف في وسط جبل، افعل ما تفعل فإن الله عز وجل عليك رقيب. إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانه جل في علاه هو الرقيب، سمى نفسه الرقيب، أي رقيب على تصرفاتك كلها. راقب نفسك فإن الله يراقبك. قال السلف: من راقب الله في خواطره أصلح الله جوارحه. دخلوا على سفيان الثوري يوما فوجدوه في صحن البيت يبكي وهو يقرأ: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. فأخذ يبكي وهو يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، أعلم أنك تعلم سري ونجواي. الرقيب جل جلاله يرقب كل شيء، كل صغير وكبير، كل الكون يراقبه الرب عز وجل، شهيد عليه، يعلم كل ما في الأرض وفي السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله، هو الرقيب جل جلاله. شلون الواحد ما يستحي لو يراقب إنسان؟ شوفوا حتى لبسه، حتى حركاته، حتى يعني بعض الأشياء العادية لا يتركها، لأن الناس تراقبه. سبحان الله الذي يرقب كل شيء وكل وقت وكل مكان وكل زمان. والواحد فينا يكفي أنه يختلي عن أعين الناس ويفعل ما يريد. يا الله، هل آمن بالله حقا وباسمه الرقيب من استهان بالذنوب والمعاصي دوما؟ من صار عنده لا فرق بين طاعة ومعصية؟ من أحس وآمن باسم الله الرقيب شعر بالأمان، أليس كذلك؟ أي مكان تذهب إليه فإنك أيها المؤمن في رقابة ربك عز وجل، في عنايته، فهو الرقيب. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أي أمان أعظم من الأمان الذي تشعر به عندما تعلم أن الله عليك رقيب، يرقبك ربك عز وجل، يراقبك في أي مكان تذهب إليه، فهو الشديد وهو القوي وهو العزيز وهو الحكيم وهو اللطيف وهو الخبير وهو الرحيم. إذا علمت أن هذا الرب بهذه الأسماء عليك رقيب في كل مكان تذهب إليه، ألا تشعر بالأمان؟ ألا تعلق قلبك بهذا الرقيب؟ ألا تحسن التصرف معه؟ لو أغلقت الأضواء إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. سبحانه هو الرقيب. الله يا الله، الله يا جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه، يعني نصرخ، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يجيب دعوة أي داع لو ناجاه، لو أسر له، لو كان في سجوده في آخر ليله رفع يديه، فإن الله عز وجل هو المجيب. كم آذى قوم نوح نوحا، ظل سنوات يدعوهم إلى الله طويلة فآذوه، فرفع يديه إلى السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله عز وجل نعم المجيب، هو المجيب اسم من أسمائه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يستجيب ويجيب الملهوف إذا استغاث به، ويلبي دعوة من دعاه إذا عبده ولجأ إليه، ويجيب دعوة من المضطر إليه جل وعلا. الله هو المجيب. قال صالح لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله عز وجل مجيب لعباده إذا دعوه، إذا نادوه، إذا استغاثوا به، إذا لجوا إليه، إذا رفعوا أيديهم إليه. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله هو المجيب. والإجابة نوعان، هناك إجابة خاصة لأهل الإيمان، إجابة خاصة لمن دعاه وعبده وأطاعه واستغاث به مخلصا لله جل وعلا، يجيبه الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهناك إجابة لكل مضطر، لكل ملهوف، لكل من يستغيث به، كل من وصل إلى حد الاضطرار وإن كان كافرا فإن الله عز وجل يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله يا الله، الله يا زكريا عليه السلام كان متكفلا بمريم عليه السلام، كان يأتي ويرعى شؤونها وهي فتاة صغيرة. وكان زكريا قد حرم من الولد، ما عنده أولاد كلش، فلما رآها اشتهى الولد فأخذ يدعو ربه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أخذ يدعو ربه. ولأن الله عز وجل هو المجيب، إذا توفرت شروط الدعوة أجابهم مباشرة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. طفل ما أجمله، طفل ما أحسنه. مو بس كذي يا زكريا، راح يكون هذا الطفل نبيا من أنبياء الله عز وجل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لأن الله عز وجل هو المجيب. كم مخلوق يسأله في الأرض، ليس فقط الإنس والجن، حتى الطيور. رأى نبي الله سليمان نملة تستسقي لا تطلب المطر، يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يسألون الله عز وجل وهو يجيبهم. إن ربي قريب مجيب. تعجب عندما تشوف مئات الآلاف في أرض واحدة يسألون الله والله يجيبهم. أنت تخيل أن كل المخلوقات تسأل الله عز وجل، ليس فقط الإنس، والله يجيبهم. إذا سألت الله المجيب لا يردك، إما أن يعجل لك الطلب ودعاؤك يحصل لك في الدنيا، أو يدخره لك عنده يوم القيامة أعظم مما تمنيته، أو ثالثا يصرف عنك من السوء مثله وأنت ما تدري ما كان سيحصل لك من السوء وصرفه الرب عز وجل عنك بدعائك وأنت لا تشعر. إن ربي قريب مجيب. قحطت الأرض فجاء أعرابي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الجمعة، فرفع النبي يديه إلى السماء وليس في السماء قزعة، ما في غيمة، فدعا ربه فامتلأت السماء بالغيوم أثناء الخطبة، مو بعدها بساعات، على طول وهو يدعو تجمعت الغيوم ونزل المطر، ابتلت لحيته وهو يخطب الجمعة، لأن الله مجيب، الله جل وعلا القريب المجيب، تطلب من غيره، ترفع يديك لمن سواه، الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. انتبه، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، حتى لو مشرك، حتى لو مشرك، في أزمته، في لحظة شدته، اضطر إلى ربه، رفع يديه إليه، يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إنه المجيب. أيها المظلوم لا تجزع، لا تيأس، فإن ربك مجيب، قد يؤخرهم لكنه لا يغفل عنهم، فارفع يديك إلى المجيب جل جلاله. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها، يا سوة للقلب يا أملا يرى المحب أفانينا المنى فيها، إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها. الله يا الله، الله يا الله، الله يا